صار فيه تشويش على الناس، فنقول يكون فيه تشويش أول مرة وثاني مرة ثالث مرة ثم يعرف الناس. وفي هذا الحال نقول للإمام إذا سجدت بعد السلام وسلم فذكر الناس وأخبرهم بأن مثل هذا السهو يكون سجوده بعد السلام من أجل نكون على بصيرة. نرجع إلى الفرق بين عن صلاة سهو وفي صلاة سهو، ما الفرق نعرف؟ طيب الفرق فضل نعم جمع عن صلاة الغافلون عنها لا يبالون بها، في صلاة أن يقع منهم الإنسان في الصلاة وهذا شيء يعذر فيه الإنسان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.